بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. فالتحقيق الذي يفي بذلك، أي الذي يفي بحل شبهة التفصيل في حجية الظهور من أن الظهور إنما يكون حجة بشرط عدم الظن الفعلي بالخلاف، الظن الشخصي بالخلاف. فإذا حصل ظن فعلي شخصي لدى هذا الفرد أو ذاك بخلاف الظهور، فلا يكون هذا الظهور النوعي، هذا الظهور العرفي حجة. قال: فالتحقيق الذي يفي بذلك، أي يقال إن ملاك حجية الظهور هو كشفه، ولكن لا كشفه عند المكلف، عند هذا الشخص، هذا الفرد، بل كشفه في نظر المولى، في نظر الآمر، في نظر الشارع. إذن المناط هو كشف الظهور، كونه كاشفا عن المراد بنظر المولى، بل كشفه في نظر المولى، بمعنى أن المولى حينما يلحظ ظواهر كلامه، فتارة الصورة الأولى يلحظها بنظرة تفصيلية فيستطيع بذلك أن يميز بصورة جازمة ما أريد به ظاهره من غيره، لأنه الأعرف بمراده. أن يلحظ بنظرة تفصيلية، نظرة تفصيلية مجموع هذه الظواهر، ظواهر الكلام. بأن يلحظ هذا الظهور في هذا المورد، وذاك الظهور في ذاك المورد، وذلك الظهور في ذلك المورد، بصورة تفصيلية لكل مورد مورد. فإذا لاحظها بنظرة تفصيلية فلا يجعل الحجية إلا لخصوص الظهور الموافق للمراد دون المخالف، لأنه بهذه النظرة التفصيلية يستطيع المولى أن يميز الظهور الموافق والكاشف عن المراد من غيره. قال: وأخرى يلحظها بنظرة إجمالية، وهذا هو بيت القصيد في التحقيق. وأخرى يلحظ ظواهر كلامه، أي المولى، بنظرة إجمالية، بنظرة كلية إجمالية، لا بنظرة تفصيلية لكل مورد مورد. فيرى أن الغالب هو إرادة المعنى الظاهر، فيرى أن الغالب هو إرادة المعنى الظاهر، وذلك يجعل الغلبة، شو مكتوباتكم، يجعل أو بجعل، وذلك بجعل الغلبة، وذلك يعني هذه النظرة الإجمالية لمجموع ظواهر الكلام، وذلك بجعل الغلبة، يعني غلبة المطابقة لإرادة المعنى الظاهر، وذلك بجعل الغلبة كاشفا ظنيا، كاشفا نوعيا ظنيا عن المراد، لكن عند المولى. وذلك بجعل الغلبة كاشفا ظنيا، يعني نوعيا، عند المولى، يعني عند الآمر والشارع، كاشفا ظنيا عند المولى. هذا قيد احترازي مهم جدا، جعل الغلبة على ضوء نظرية التزاحم الحفظي كما سيأتي. وذلك بجعل الغلبة كاشفا ظنيا عند المولى عن إرادة المعنى الظاهر بالنسبة إلى كل كلام صادر منه حينما يلحظه بنحو الإجمال. وهذا الكشف هو ملاك الحجية، حجية الظهور. إذن المناط هو الكاشفية النوعية عن المراد، لكن بنظر المولى والشارع. وهذا الكشف يعني بنظرة إجمالية باعتبار غلبة المطابقة للواقع، فتصير هذه الغلبة غلبة المطابقة للواقع أنه تصبح شنو سببا لجعل كل ظهور حجة، تصبح هذه الغلبة سببا في أن يجعل المولى كل ظهور حجة كاشفا يعني عن المراد الجدي، لأن الحجية معناها إثبات شنو كاشفية، كاشفية عن المراد الجدي، هذا هو معنى شنو الحجية. وهذا الكشف هو ملاك الحجية، حجية الظهور. قال لوضوح أن حجية الأمارة، المراد هنا من حجية الأمارة يعني إيش؟ يعني الظهور، الظهور أمارة عقلائية، الظهور أمارة عقلائية أمضاها الشارع، كما أن خبر الثقة أمارة عقلائية، أمارات عقلائية أمضاها الشارع، ممضات شرعا، حجة عقلائية، القطع حجة عقلية، والأمارات المعتبرة كخبر الثقة هذه أمارة عقلائية، حجية الظهور أمارة عقلائية، فالظهور حجة عقلائية ممضات شرعا أمضاها الشارع، ولو كان يعني مقتضية للحجية بذاتها بطبعها على نحو المقتضي، فهي مقتضية للحجية. لولا شنه المانع الأقوى، لولا الردع، ولو كان هناك ردع لاشتهر وبان، لو كان هناك ردع عن العمل بالظهورات لكشف مرادات الشارع، ولو كان هناك ردع أيضا عن العمل بأخبار الثقات لاشتهر وبان، لأنه مما تتوفر الدواعي على نقله. لوضوح أن حجية الأمارة حكم ظاهري، هذا مصطلح مهم، أن حجية الأمارة حكم ظاهري يعني خطاب مولوي من الشارع، حكم ظاهري ناشئ شنه، ناشئ من الملاك الأهم أو الغرض الأهم. إن كان هذا الغرض الأهم هو قوة الاحتمال، قوة الكشف، فيسمى أمارة في مقابل الأصل العملي. وإن كان الغرض الأهم هو قوة المحتمل لا قوة الاحتمال، فيسمى أصلا عمليا محضا كالبراءة والاحتياط، قوة المحتمل. وإن كان الغرض الأهم هو قوة الاحتمال مع المحتمل، مع قوة المحتمل معا، الاحتمال والمحتمل معا، فيعبر عنه بالأصل العملي الإحرازي كالاستصحاب، فإنه أصل عملي تعبدي شرعي. وإن كانت فيه كاشفية ولكن لم يجعله الشارع كما علمنا الشيخ الأنصاري، لم يجعله الشارع حجة من جهة كشفه عن الواقع. فهذه جهة الكشف ملغاة شرعا، فلهذا هو أصل عملي وليس أمارة، لأن الأمارة كخبر الثقة كحجية الظهور جعلت حجة من جهة الكاشفية عن الواقع. ولكن يسمى الاستصحاب أصلا عمليا إحرازيا، لأن فيه جهة إحراز، فيه جهة كشف عن الواقع، إلا أن الشارع لم يجعله حجة من هذه الجهة والحيثية، فهو أصل عملي لكنه ليس أصلا عمليا محضا كالبراءة، نظير الأعمى الذي لا يبصر. أصل عملي بحت، أصل عملي محض، يعني بدون إحراز للواقع، ليس فيه جهة كاشفية عن الواقع. أما إذا كان فيه جهة كشف ولو ضعيفة كالاستصحاب، والشارع لم يلحظه، لم يجعله حجة من هذه الجهة، من هذه الحيثية، فيبقى أصلا عمليا، لكنه أصل عملي إحرازي، فيه جهة إحراز، فيه جهة كشف عن الواقع، لأن هذه الجهة جهة الكشف ليست حجة، فلذا يسمى أصلا عمليا إحرازيا. ومن هنا صار الاستصحاب بناء على أنه حجة تعبدية ببركة الأخبار اللي عبر في الكفاية الأخبار المستفيضة، يعني روايات ثلاث عن زرارة وكم رواية، صار الاستصحاب ايش برزخا، صار الاستصحاب مقدم على سائر الأصول العملية كالبراءة والاحتياط، فهو كما يعبرون عرش الأصول العملية، ما يقول في المثل أعور على العميان باشا، عرش الأصول الاستصحاب وفرش الأمارات. بالنسبة إلى الأمارات كخبر الثقة والظهور يصير مثل الفراش وهي المدير، فالاستصحاب أصل عملي إحرازي مقابل البراءة والاحتياط مثلا، اللذان هما إيش؟ أصل عملي بحت محض، يعني ليس فيه جهة إحراز، ليس فيه جهة كاشفية عن الواقع. قال: لوضوح أن حجية الأمارة حكم ظاهري، مر علينا هذا في نظرية التزاحم التي تعد من النظريات الأصولية المعمقة عند السيد الشهيد الصدر رحمه الله، نظرية التزاحم الحفظي، ما معنى الحكم الظاهري وما هي حقيقة الحكم الظاهري. الحكم الظاهري خطاب مولوي من قبل المولى في مقام التزاحم الحفظي، ناشئ من الغرض الأهم والملاك الأهم عند التزاحم والاختلاط، يعني إيش؟ عند اختلاط الملاكات الواقعية. فالحكم الظاهري راح إن شاء الله نشرح هذه النقطة، لأنها مقدمة ضرورية لبيان هذا التحقيق، وهو أنه إيش؟ أن الظهور النوعي، أن الظهور العرفي حجة مطلقا بلا تفصيل، يعني ولو كان هناك ظن شخصي، ولو كان هناك ظن فعلي عند الشخص على خلاف هذا الظهور، ولا نشترط أن يكون الظهور النوعي، أن يكون الظهور العرفي دائما، شنه لا نشترط أن يكون مع إيش؟ مع حصول الظن الفعلي بالوفاق، يعني عند الشخص على وفق الظهور، وإنما الظهور مطلقا، الظهور مطلقا حجة بالجملة على نحو موجبة الكلية، وليس كما قال هذا المفصل. وهذا القيل منسوب للمحقق الكلباتي المعاصر للشيخ مرتضى الأنصاري. ففي الرسائل قال رحمه الله: نعم ربما يجري على لسان بعض متأخر المتأخرين من المعاصرين يجري ايش؟ عدم الدليل على حجية الظواهر، على حجية الظهور، اذا لم تفد الظن، الظن الفعلي يعني الظن الشخصي، هناك ظهور نوعي لكن لم يحصل لدى الشخص، لدى الفقيه ظن شخصي ظن فعلي على وفق هذا الظهور النوعي. فإذا لم يحصل هذا الظن الشخصي على وفق الظهور، أو حصل الظن غير المعتبر على خلاف إرادة هذا الظهور، يقول هذا الظهور ليس حجة. وهذا معنى القول بالتفصيل في الحجية، القول بالتفصيل في حجية الظهور. نحن نقول للمراجعة: الظهور النوعي أو كما عبر الشيخ الأنصاري رحمه الله في الرسائل أن الظهور العرفي، يعني عند العرف، أبناء العرف وأبناء المحاورة العرفية، قال: ثم إنك عرفت أن مناط الحجية والاعتبار في دلالة الألفاظ هو الظهور العرفي، ثم ساق هذا التفصيل لبعض المعاصرين له، وهو ما هو منسوب للمحقق الكلباسي. الشيخ الأنصاري أجاب كما قال السيد الشهيد رحمه الله بقوله: وقد اعترض الأعلام على هذا التفصيل، تفصيل هذا المحقق الكلباسي. أجابوا بكلمة واحدة بأن مدرك حجية الظهور هو بناء العقلاء، والعقلاء لا يفرقون، لا يفصلون بين حالات الظن بالوفاق أو حالات الظن بالخلاف، بل يعملون العقلاء والظهورات في جميع هذه الحالات اللي قلنا في حالات ثلاث، سواء كان هناك ظن فعلي، هذه نقطة مهمة، يعني عبارة ما المراد بالظن الفعلي؟ يعني الظن شخصي، سواء كان هناك ظن شخصي لدى هذا الفقيه مطابق لهذا الظهور النوعي، هذه الحالة الأولى، أو كان هناك ظن شخصي فعلي على خلاف إرادة هذا الظهور، أو لم يحصل هناك ظن شخصي ظن فعلي لا بالوفاق ولا بالخلاف، بل كان هناك شك. السيد رحمه الله يقول: فقد على هذا التفصيل فقد يستثنى. طبعا من وين يحصل هذا الظن الشخصي بالخلاف؟ لما تكون هناك قرينة مزاحمة، أمارة ظنية مزاحمة، إذا كانت أقوى من هذا الظهور مثلا، أو كانت مساوية مثلا. وعلى هذا التفصيل في الحجية على هذا التفصيل أن هناك أمارة أقوى أو أمارة أضعف أو أمارة مساوية لهذا الظهور النوعي، فقد يستثنى من حجية الظهور حالة الظن الفعلي، يعني الظن الشخصي. قد يستثنى من حجية الظهور حالة الظن الفعلي بعدم إرادة الظاهر، بل قد يقال بأن حجية الظهور أساسا مختصة فقط وفقط بصورة حصول الظن الفعلي على وفق الظهور، يعني اشترط في ظهور الحجة أن يكون إيش؟ أن يكون موافق للظن الفعلي على وفق هذا الظهور. أما إذا كان شنه حصل ظن فعلي بخلاف إرادة هذا الظهور، أو حصل شك يعني ما حصل ظن على وفقه، أو ما حصل ظن على شنه خلافه وإنما شك، فلا يكون هذا الظهور حجة. وسبب هذا التفصيل أن حجية الظهور ليست حكما تعبديا محضا، وإنما هي إيش؟ بمناط الكاشفية، على أساس كاشفية الظهور عن المراد الجدي للمتكلم. فإذا حصل ظن فعلي على خلاف إرادة الظهور، إذا لم يحصل تحصل كاشفية، فلا معنى لثبوت الحجية في فرض شنه حصول خلاف فعلي على خلاف هذا الظهور، حصول ظن، حصول ظن فعلي على خلاف إرادة هذا الظهور. الشيخ الأنصاري والمحقق الخراساني قرأنا العبارة من الكفاية، سيجيبون وقد اعترض الأعلام على هذا التفصيل، قالوا إن العقلاء لا يفرقون بين حصول ظن فعلي بالوفاق أو حصول ظن فعلي بالخلاف، أو لم يحصل هناك ظن فعلي بالوفاق أو الخلاف، بل الظهور مطلقا حجة، ومروا على المطلب مرور الكرام. لذا الشيخ الأنصاري في الرسائل يقول: لكن الإنصاف أنه مخالف لطريقة أرباب اللسان والعلماء في كل زمان، أنهم يعملون بالظهور مطلقا. ولكن هذا الاعتراض من الأعلام قلنا يبدو مخالفا للشواهد الوجدانية، صح لو لا؟ في مثال التاجر مع التاجر، أو مثال التاجر مع المشتري، بل راح نطرح إشكال إحنا أيضا وموجود في الرسائل، وهو إيش؟ بالنسبة للشهرة، إذا كان هناك خبر معتبر، خبر صحيح، ومع ذلك أعرض عنه الأصحاب، فإن الشهرة وإن لم تكن حجة، ولكن قالوا، والسيد الشهيد أيضا يتبنى هذا الرأي، ومر علينا في حجية خبر الثقة، من أن إعراض الأصحاب إذا أعرضوا عن رواية صحيحة السند، هذا الإعراض شكون مهل لحجية هذه الرواية الصحيحة، صلى الله عليه وسلم. راح نجاوب إن شاء الله، بس هذا من باب يعني تكملة الإشكال، أنه كيف تقولون العقلاء لا يفرقون؟ العقلاء يفرقون. أجاب المحقق النائيني رحمه الله بماذا؟ بالتفصيل. قال: العقلاء يفرقون بين الأغراض الشخصية، صحيح لازم يحصل ظن فعلي بالوفاق ويحصل ظن فعلي بالخلاف، هذا بالنسبة إلى الأغراض الشخصية بين التاجر والتاجر، والتاجر والمشتري، وعالم السوق، عالم الأغراض الشخصية، هذا قول بالتفصيل للمحقق النائيني. وبين شنو؟ مجال الأغراض التشريعية، في مجال الأغراض التشريعية فإن شنو؟ عقلاء يعملون بالظهور، ولو كان هناك ظن فعلي بالخلاف. لذلك قال رحمه الله: أنه في المجال الأول، يعني إيش؟ مجال الأغراض الشخصية، لا يكتفى بالظهور لمجرد اقتضائه النوعي، أنه يكون كاشف عن المراد، لا يكتفى بالظهور لمجرد اقتضائه النوعي ما لم يؤثر هذا الاقتضاء في درجة معتد بها من الكشف الفعلي. أما في المجال الثاني، المجال التشريعي، يكتفى بالكشف النوعي الاقتضائي للظهور تنجيزا وتعذيرا، ولو لم يحصل ظن فعلي بالوفاق، ولو لم يحصل ظن فعلي عند الشخص بالوفاق، بل أو حصل ظن فعلي بالخلاف. احنا قلنا هذه النقطة ايش الثالثة. السيد رحمه الله يعلق على جواب المحقق النائيني وهو القول بالتفصيل بين الأغراض الشخصية والأغراض التشريعية، يقول: وهذا الكلام وإن كان صحيحا وتعميقا لاعتراض الأعلام كالشيخ الأنصاري والمحقق الخراساني، ولكن هذا الجواب المتين بحاجة إلى تحقيق وتعميق. لماذا؟ لأنه لا يبرز نقطة الفرق بين المجالين، مجال الأغراض الشخصية والأغراض التشريعية، ولا يحل الشبهة التي يستند إليها هذا المفصل. ليش؟ لأنه يقول لأنه واضح لديك شواهد وجدانية، شواهد وجدانية أن العقلاء في حالات إذا لم يحصل ظن فعلي بالوفاق لا يعملون بالظهور، باعتبار أن اعتبار الحجية وجعل الحجية للظهور إنما هي بمناط إيش؟ مناط الكاشفية، هنا لم تحصل كاشفية مع وجود ظن فعلي بالخلاف. النائني أجاب بأن هناك فرق بين المجالين، مجال الأغراض الشخصية والأغراض التشريعية، لكن هذا الجواب لا يبرز النقطة، نقطة الفرق بين المجالين، ولا يحل الشبهة التي استند إليها المفصل. إذن ما هو حق الجواب؟ من جديد قال: فالتحقيق الذي يفي بذلك أن يقال إن ملاك حجية الظهور هو كشفه إلى هذا المقدار، يكون الجواب إيش؟ موافق لكلام المفصل. مناط وملاك حجية الظهور ما هو؟ لكن كاشفية عن المراد وعن الواقع. إن ملاك حجية الظهور هو كشف الظهور، يعني عن المراد وعن الواقع. ولكن ليس كل كشف، وإنما الكشف بنظر المولى. قال: ولكن لا كشف الظهور عند المكلف، عند الشخص، حتى تقول أنه بالنسبة لأغراضه وغرضه الشخصي ما حصل عند ظن بالوفاق، بل حصل عند ظن شخصي بالخلاف. هذا في مجال أغراضه الشخصية هو حر بكيفه، ولكن ملاك حجية الظهور هو الكشف النوعي عن المراد بنظر الشخص، حتى تقول إذا ما حصل له ظن شخصي بالوفاق أو حصل عنده ظن شخصي بالخلاف فلا يكون هذا الظهور معتبرا ولا يكون هذا الظهور حجة. المناط هو كاشفية في نظر المولى، لذلك قال: فالتحقيق الذي يفي بذلك بحل الشبهة وبيان نقطة الفرق بين مجال الأغراض الشخصية والأغراض التشريعية. طبعا هذا من أروع ما في الكتاب، ويعد شنه من تحقيقات السيد الشهيد رحمه الله بناء على نظريته في التزاحم الحفظي وحقيقة الحكم الظاهري. قال: فالتحقيق الذي يفي بذلك، يعني بإبراز النقطة، نقطة الفرق بين المجالين ويحل الشبهة، أن يقال إن ملاك حجية الظهور هو كشف هذا الظهور، لكن لا كشفه عند المكلف لكي يرد إشكال المفصل، بل كشف الظهور في نظر المولى والآمر والشارع. بمعنى هذا بيان هذه شنو النقطة، وهي: ما معنى أن حجية الظهور هي كشفه بنظر المولى لا بنظر الشخص لا بنظر المكلف؟ إذا حبيت بمعنى، يعني بيان توضيح ذلك، أن المولى تارة يلحظ ظواهر كلامه بنظرة تفصيلية فيميز هذا الظهور من ذاك، هذا ظهور الحجة من ذاك، إذا حصل على وفق شنه المراد. وتارة أخرى إيش؟ ينظر إلى ظواهر كلامه، مجموع ظواهر كلامه بنظرة كلية، بنظرة إجمالية لا تفصيلية. لنرجع لنظرية التزاحم الحفظي، ولماذا جعلت الأمارة حجة؟ الأمارة هنا في محل الكلام إيش؟ هي نفس الظهور. الظهور أمارة أم أصل عملي؟ أمارة، لأنه جعلت حجية له الحجية بمناط الكاشفية وقوة الكشف وقوة الاحتمال، لا من جهة قوة المحتمل حتى يكون أصل عملي. فالظهور من الأمارات العقلائية المنضات شرعا، المجعول لها الحجية شرعا ولو بالإمضاء، لأنها ليست أمارات تأسيسية تعبدية تأسيسية، وإنما أمارات عقلائية أمضاها الشرع. واضح؟ تارة ينظر إلى ظواهر كلامه بنظرة تفصيلية فيميز بصورة قطعية جازمة بين ما أريد به ظاهره من غيره، لأن المولى هو الأعرف بمراداته. ومرة ثانية يلحظ هذه ظواهر الكلام، مجموع الظواهر، بنظرة إجمالية كلية، يرى أن الغالب هو إرادة الظاهر، هو إرادة المعنى الظاهر. وهذه النظرة الإجمالية مهمة جدا، هذه النظرة الكلية هي اللي تكون أساس جعل إيش الحجية للظهور، باعتبار المطابقة للمراد الجدي، باعتبار الغلبة، يعني غلبة المطابقة للواقع، وذلك بجعل الغلبة بسبب هذه النظرة الإجمالية، وذلك بجعل الغلبة كاشفا ظنيا نوعيا عند المولى أم عند الشخص؟ عند المولى، عن إرادة المعنى الظاهر بالنسبة إلى كل كلام صادر منه حينما يلحظه بنحو الإجمال. وهذا الكشف هو ملاك الحجية، يعني الكشف بنظر المولى والشارع. لماذا هو المناط الحجية كاشفي عند المولى لا عند الشخص؟ قال لوضوح أن حجية الأمارة حكم ظاهري. للآن ما بين هذه المقدمة كما ينبغي، لأن حجية الأمارة حكم ظاهري مجعول من قبل من؟ من قبل الشارع. حكم ظاهري، حجية الأمارة يعني حجية الظهور، حكم ظاهري وارد لحفظ الأغراض الواقعية، يعني الملاكات الواقعية الأكثر أهمية، وهذه الأهمية قد اكتسبتها الأغراض الواقعية، خلي عنك هذه الجملة المعترضة، وهذه الأهمية قد اكتسبتها الأغراض الواقعية الملاكات الواقعية بلحاظ قوة الاحتمال، بلحاظ قوة الاحتمال يعني بلحاظ قوة الكشف. فلهذا قلنا بأن الظهور، حجية الظهور أمارة وليست أصلا عمليا. ليش؟ لأن الحجية ثابتة للظهور من جهة قوة الاحتمال، قوة الكشف، لا من جهة قوة المحتمل. فإن كل حكم ظاهري جعلت له الحجية من جهة قوة الكاشفية، من جهة قوة الاحتمال، يعتبر أمارة ولا يسمى أصلا عمليا. نعم، إذا كان الغرض الأهم بلحاظ قوة الاحتمال والمحتمل معا، يبقى أيضا أصلا عمليا وليس أمارة، لكن يسمى أصل عملي إحرازي. وبينت الاستصحاب أن الشارع لم يلحظه حجة، لم يعتبره حجة من جهة الكاشفية الضعيفة. عندنا قطع، وهذا سبق أن بيناه في الدليل الإحرازي، عندنا قطع يعني نظر 6 على 6، وعندنا إنسان زي الأعشى يحتاج نظارة حتى يشوف 6 على 6، هذا نسميه أمارة، كاشف ظني عن الواقع، حجة عقلائية أمضاها الشارع. وعندنا شنه؟ الإنسان اللي يعني على دولتنا أعور على العميان باشا، هذا الاستصحاب. وعندنا الأعمى الخالص يشوف، هذه الأصول العملية المحضة كالبراءة والاحتياط. طبعا البراءة والاحتياط الشرعيين وليس البراءة العقلية لقبح العقاب بلا بيان، براءة الأصل، وإنما البراءة الشرعية الإباحة الشرعية، رفع عن أمتي ما لا يعلمون، وحديث الرب وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ونحو ذلك من الآيات والروايات التي يستدل بها على الإباحة الشرعية. وهذه الأهمية قد اكتسبتها الأغراض الواقعية التي تحفظها الأمارة المعتبرة، يعني الأمارة جعلت حجة، هذا الحكم الظاهر لماذا؟ لأجل التحفظ على الملاكات الواقعية عند الاشتباه عند الاختلاط، بلحاظ قوة الكشف، بلحاظ قوة الاحتمال، كما تقدم في محله حينما تكلم المصنف رحمه الله عن حقيقة الحكم الظاهري، فقال هناك، اقرأ لك العبارة سريعا، قال: وذلك بأن نقول إن مبادئ الأحكام الظاهرية هي نفس مبادئ الأحكام الواقعية، يعني المصلحة في المتعلق، لكن لا تزيد هذه المصلحة في المتعلق بالنسبة للحكم الظاهري على ما في الأحكام الواقعية. وين هذا الكلام؟ حينما تكلم عن شبهة التضاد ونقض الغرض، قال: وذلك بأن نقول إن مبادئ الأحكام الظاهرية، يعني الأمارة حكم ظاهري، خبر الثقة، ظهور، إن مبادئ الأحكام الظاهرية هي نفس مبادئ الأحكام الواقعية. هذه إحدى الفقرات. وقال أيضا رحمه الله في بيان حقيقة الحكم الظاهري، قال: وفي هذه الحالة حينما تختلط ملاكات المبادئ الواقعية، هنا حرمة واقعية، التفت، هنا إباحة واقعية، ما هو أحكام خمسة تكليفية، أحكام الواقعية. وفي هذه الحالة يزن المولى موازنة وكسر انكسار، يزن المولى درجة اهتمامه بمحرماته ومباحاته الواقعية. التفت، أكو حلية ظاهرية، كل شيء فيه حلال وحرام، فهو حلال، هذه حلية ظاهرية، إباحة ظاهرية في الأصول العملية. أما في الأمارات حلية شنو؟ إباحة واقعية وليست إباحة ظاهرية. الاحتياط مثلا، أخوك دينك، هنا الاحتياط حرمة واقعية أم ظاهرية؟ حرمة ظاهرية في الأصول العملية، فلا يلتبس علينا الأمر. المولى يزن درجة اهتمامه بمحرماته ومباحاته الواقعية، فإن كان الملاك الاقتضائي في الإباحة أقوى وأهم رخص في المحتملات. وهذا الترخيص الظاهري سيشمل المباح الواقعي والحرام الواقعي، إذا كان محتمل الإباحة، وفي حالة شموله للحرام الواقعي لا يكون منافيا لحرمته، لأنه لم ينشأ عن ملاك للإباحة في نفس متعلقه، بل عن نفس ملاك الإباحة في الملاكات الواقعية. والحرص على ضمان ذلك الملاك، وإذا كان ملاك المحرمات الواقعية أهم، منع من الإقدام في المحتملات ضمانا للمحافظة على الأهم. واضح. وهكذا يتضح أن الأحكام الظاهرية هي خطابات مولوية تعين الأهم من الملاكات والمبادئ الواقعية، حين يتطلب كل نوع منها الحفاظ عليه بنحو يؤدي شنه بنحو ينافي ما يضمن به الحفاظ عنه الآخر. إذن الحكم الظاهري، هذه مقدمة مهمة لبيان نقطة الفرق، الحكم الظاهري حكم خطاب مولوي مجعول وناشئ من قبل مولوي، ناشئ من الأغراض الأهم. الآن نجي للغرض الأهم، هل هو قوة الاحتمال أم قوة المحتمل؟ إن كان قوة الاحتمال فهو أمارة، للأمارة الآن التي جعلت حجة للحفاظ على الأغراض الواقعية عند التزاحم الحفظي والاختلاط والاشتباه بين هذه الملاكات الواقعية، هذه الأمارة من جهة قوة الكاشفية، قوة الاحتمال، ممكن تدل على إباحة، ممكن تدل على حلية واقعية، ممكن تدل على شنو؟ على حرمة، مو مهم، تدل على إباحة على حرمة، لكن جعلت حجة من جهة غلبة المطابقة، من جهة قوة الاحتمال كاشفية، وتارة الغرض الأهم مو من جهة قوة الاحتمال وإنما من جهة إيش؟ قوة المحتمل، يعني الحرمة هي الأهم، فيقول أخوك دينك فاحتط لدينك احتياط، فصارت احتياط. ومرة تكون الحلية هي الأهم فيقول رفع عن أمتي ما لا يعلمون، كل شيء لك حلال مثلا أو فيه حلال وحرام فهو حلال حتى تعلم الحرام بعينه، قوة المحتمل. ومرة ثالثة قوة الاحتمال والمحتمل معا، اللي قلنا مثل الاستصحاب، لكن له من يجعل حجة من جهة قوة الكاشفية، فلهذا هو أصل عملي تعبدي سوى أنه فرش الأمارات وعرش الأصول العملية. واضح. الآن يقول المصنف رحمه الله بنظرة إجمالية حينما يلحظ الشارع مجموع ظواهر كلامه، بهذه النظرة الإجمالية الكلية يرى بأن الظهور غالبا يكشف عن المراد وعن المعنى الظاهر والمراد والواقع، مراد الجدي. فحينئذ لكونه الظهور فيه غلبة المطابقة والكاشفية النوعية الظنية عن المراد عن المعنى إرادة المعنى الظاهر، فيجعله شنه؟ حجة. الحجية حجية الأمارة حجية الظهور حكم ظاهري جعل شنه؟ عند التزاحم والاختلاط، نظرة التزاحم الحفظي. فحجية الظهور حجية الأمارة حكم ظاهري من قبل الشارع مجعول للحفاظ والتحفظ على الأغراض الواقعية الأكثر أهمية. هذه الأهمية بالنسبة لهذه الأغراض الواقعية من أين جاءت ونشأت؟ هل هي من قوة المحتمل حتى نقول أصل عملي، أم من قوة الاحتمال والكاشفية حتى نقول أمارة؟ من جهة الاحتمال. فإذا الظهور أمارة وليس أصلا عمليا. زين. قال ومن الواضح أن قوة الاحتمال المؤثرة في اهتمام المولى، المولى هو بنظره أن ينظر إلى شنه الغرض الأهم، صح لو لا والملاك الأهم. ومن الواضح هاي المقدمة أن قوة الاحتمال قوة الكاشفية المؤثرة في اهتمام المولى إنما هي قوة احتماله هو بنظره، هو المولى هو الذي يلحظ شنه هذه الملاكات المتزاحمة، يشرع هنا إباحة يشرع هنا شنه حرمة مثلا. ومن الواضح أن قوة الاحتمال المؤثرة في اهتمام المولى إنما هي قوة احتماله هو بنظره هو المولى، لا قوة احتمال المكلف. فمن هنا هذه النقطة الرابعة الآن نتيجة تناط الحجية إيش؟ بحيثية الكشف الملحوظة للمولى وهي الظهور لا بالظن الفعلي لدى المكلف. وعلى هذا الأساس اختلف مجال الأغراض الشخصية التكوينية، هذه نقطة الفرق، عن مجال علاقات الآمرين بالمأمورين، يعني عن مجال الأغراض التشريعية. إذ المناط في المجال الأول يعني شنه الأغراض الشخصية هو كاشفية الظهور لدى نفس العامل به، حصل لغرضه ظن فعلي بالوفاق مثلا يعمل، لم يحصل له ظن يتوقف، أو حصل له ظن شخصي بالخلاف أيضا لا يعمل، فقد يكون منوطا بحصول الظن له أغراض الشخصية. لكن الكلام هو في الأغراض الشخصية التكوينية، وإنما في المجال تشريعي، يعني ظواهر ونواهي، أوامر ونواهي، ظواهر الأوامر والنواهي الشرعية. والمناط في المجال الثاني التشريعي هو مقدار كشف الظهور لدى الآمر لدى المولى لدى الشارع الموجب هذا الكشف لشدة اهتمامه الداعية إلى جعل الحجية للظهور على ما عرفته إيش من نظره إلى ظواهر كلامه بنظرة إجمالية يرى أن الظهور غالبا يكون كاشف عن المراد، لأجل هذه الكاشفية يجعل المولى الظهور شنه حجة لغلبة المطابقة ولقوة الكشف ولقوة الاحتمال. إذن الخلاصة من هذا الكلام إيش؟ أن الظهور مطلقا حجة على نحو الموجبة الكلية بلا تفصيل، سواء كان ظواهر الكتاب أو ظواهر السنة، وبلا تفصيل بين من قصد بالإفهام ومن لم يقصد، وبلا تفصيل في محل الكلام بين شنو؟ حصول الظن الفعلي بالوفاق، الظن الشخصي بالوفاق وفقا الظهور، أو حصول الظن الفعلي بخلاف إرادة هذا الظهور، أو حتى الشك، يعني ما حصل ظن فعلي بالوفاق أو حصل ظن فعلي بالخلاف، بنقطة أن المناط الكاشفية اللي على أساسها جعلت الحجة للظهور، المناط الكاشفية هو إيش؟ بنظر المولى، الكشف بنظر المولى لا بنظر الشخص. حتى تقول إذا ما حصل لديه ظن فعلي بالوفاق أو حصل لديه ظن فعلي بالخلاف فلا يكون الظهور حجة. ولهذا يجب أن نميز بين مجالين، مجال الأغراض الشخصية هذاك ما يخالف يعمل الشخص على وفق شنو ظنه الخاص، وعندنا مجال الأغراض التشريعية، المناط هو حجية الظهور والكشف عن المراد بنظر المولى ونظر الشارع، ولا مدخلية لظن المكلف بالوفاق ولا بالخلاف، بل المناط على ظهور الكلام عند الشارع، وحينئذ يكون الظهور مطلقا حجة على سبيل الموجب الكلية، فلا معنى لهذه التفصيلات في الحجية، وخاصة فيما نحن فيه لا عبرة بالظن الفعلي على الوفاق ولا بالظن الفعلي على الخلاف. إذن الظهور مطلقا حجة على سبيل الموجبة الكلية، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.